له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله. أسأل الله بهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحباب الكرام، لازلنا في دروس التفسير التي نتعلم من خلالها معاني القرآن ونتدبر بها آيات الرحمن سبحانه وتعالى. فكلام الله فيه الموعظة والرحمة والشفاء والنور والضياء والهدى للمؤمنين. وصلنا بفضله ومنه وكرمه جل جلاله إلى سورة التكوير، وهذه السورة هي مشهد من مشاهد يوم القيامة. هذه السورة والتي بعدها، وأيضا ما كان على نفس السياق والنسق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنها رأي العين، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين أو كأنها رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. إذا هذه السورة الثلاث هي عبارة عن مشهد ومشاهد يوم القيامة وأهوالها. حديث ابن عمر إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سر أن ينظر إلى يوم القيامة كأنها رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فهذه السور الثلاثة فيها مشاهد يوم القيامة وكأن الإنسان يراها رأي العين. إذا هذه السورة هي سورة أيضا مكية، يقول فيها الحق جل جلاله سبحانه وتعالى ببيان أهوال وأحوال يوم القيامة، يقول فيها جل جلاله: إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت أي أضللت، إذا الشمس كورت أي ذهبت، إذا الشمس كورت أي ذهب ضياؤها، وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت وتهافتت وذهب أيضا ضياؤها، وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وبست الجبال بسا، يجعلها ربي سبحانه وتعالى دكا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الجبال الرواسي تصبح يعني كالعين المنفوش تذهب، وينسفها رب العزة سبحانه وتعالى نسفا. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحوامل، النوق الحوامل عطلت أي تركت بغير راعي. هذا كله من أهوال هذا اليوم العظيم، تركت هملا بغير راعي. فإذا كان الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه، فما بالك بنوقه وجماله وغنمه ما زال سيعتني بها. وإذا العشار عطلت، هذه النوق الحرام التي تركت هملا بغير راعي، وذلك لما شاهدوه من الأهوال في هذا اليوم العظيم. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، هذه الوحوش حشرت أي اختلطت وجمعت، الوحوش التي في البرية رب العزة يجمعها وتحشر وتختلط فيما بينها. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت أوقدت، وكما قال سبحانه وتعالى وإذا البحار فجرت، هنا سجرت والأخرى فجرت، أي أوقدت وأضرمت نارا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، أي قُلِدت النفوس، قُلِدت النفوس وألحق كل بشيعته، وألحق كل بقرينه، كل بفريقه، وألحق كل بشيعته، فاليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس، والمنافقون بالمنافقين، والمؤمنون بالمؤمنين. إذا قُلِدت النفوس وألحق كل بشيعته وفرقته وعلى شاكلته أيضا، وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سُئلت، هذه الموءودة هي الطفلة الصغيرة، كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني كانت البنت عارا في الجاهلية، كانت البنت عارا في الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى، ورب العزة هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه وتعالى جل جلاله هو الرزاق هو الخلاق سبحانه وتعالى جل جلاله. فهذا الأمر الكون مسير فيه، هذا الأمر الذي كتبه الله على الخلائق الكتابة الكونية أن يكون له بنتا أو ذكرا أو يجعله عقيما، هذا لا دخل للإنسان، ليس للمخلوقات فيه يد، ليس للمخلوقات فيه يد، فالكون مسير في هذا المجال، فالخلق والرزق والتدبير هذا من خصائص الله عز وجل، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل، اختص الله به سبحانه وتعالى من خصائص الربوبية، وهي من أفعاله يفعل ما يشاء كيفما يشاء متى يشاء سبحانه وتعالى. فإذا رزقك بالأنثى فليس منك، هذا الأمر ليس لك فيه يد، وإذا رزقك أيضا بالذكور هذا الأمر ليس لك فيه يد، فالخلق خلقه والملك ملكه، هو الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا كانت العرب في الجاهلية تخجل وترى أن الأنثى عارا عليك، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ماذا يفعل؟ يأخذ هذا البنت ويدفنها حيا، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ ما هو ذنبها حتى تدفن حيا؟ لأنها بنت يعني، لأن الله عز وجل خلقها على هذا الجنس، هذا هو ذنبها، بأي ذنب قتلت؟ ما هو ذنبها؟ ماذا فعلت هذه المسكينة؟ هذه البنت وإذا الموءودة سئلت. إذن المرأة في الجاهلية كانت عارا، وكانت يعني من آخر الأشياء التي ينظر إليها، المرأة في الجاهلية كانوا يرونها عارا منذ ولادتها إلى حتى بعد يعني موت زوجها، فالمرأة في الجاهلية كانت مهضومة الحقوق، ليس لها شيء، تدفن وهي صغيرة وتباع وهي كبيرة، تصور زوجة الأب تورث حالها كحال المتاع كالبيت والسيارة والكرسي والذهب، علمنا يريثها الأبناء، من شاء تزوجها من شاء باعها، تصور وليس لها أي حق، فرب العزة أكرمها ورفعها وأعزها وجعل لها حقا في الميراث، مش هي تورث، مش هي تورث، جعل لها ميراثا وجعل لها حقوقا سبحانه وتعالى، وفصل ميراثها في كتابه سبحانه وتعالى، حتى إن الجاهلين والمكابرين والروائض ظنوا أن الله عز وجل لم يعطيها حقها، يعني لنظرهم الأعمى والأعور ظنوا أن المرأة مسكينة هي نصف الرجل، وهذا الكلام يعني، بينما هي كانت في الجاهلية ليست شيئا، لا تعد شيئا، بل هي تورث ولا تيف وتدفن حيا، فرب العزة أكرم هذه المرأة، لا يمكن، لم تحظى المرأة بإكرام كغير إكرام الإسلام، المرأة لم يكرمها إلا الإسلام، جعل لها سورة باسمها سورة النساء، جعل لها حقوقا، جعل لها أيضا واجبات، بين رب العزة أنه لا فرق بينه وبين الرجل في مسألة التكليف، بل أكرمهم عند الله أتقاهم، ليس مسألة بالشكل أو الصورة أو اللون، هما متساويان، كل الأجناس يتساوون عند الله عز وجل في مجال التكليف، وأكرمهم عند الله بالتقوى، فتجد المرأة المؤمنة خير من كل أو من ملء الأرض إذا كانوا كفارا. المرأة المؤمنة الواحدة خير من ملء الأرض إذا كانوا من جنس الكافرين. وهناك امرأة بآلاف الرجال، تجد هذه امرأة صالحة، امرأة تقية، كيف بشر جبريل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، رب العزة يقيئها السلام، هل هذه حصلت لكل الرجال يعني؟ رب العزة يقيئها السلام ويبشرها ببيت من قصب لا صخر فيه ولا نصب. المرأة كانت ناصرة للإسلام، وأمنا خديجة رضي الله عنها التي حملت هم الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناصرة لدين الله، فصارت تستعمل لهدم دين الله في أيامنا المعاصرة، هي كانت ناصرة لدين الله عز وجل، يعني عرضت النبي صلى الله عليه وسلم وواست النبي ونصرت النبي بنفسها ومالها رضي الله عنها أمنا خديجة، وهي أول امرأة أسلم، تصور من النساء، كان أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، ناصرت النبي ونصرت دينه رضي الله عنه. صارت المرأة الآن تستعمل هذه الدين في يعني الشهوات والفتن وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا المرأة رب العزة أكرمها هي بإكرام، جعل لها لباس العفة والطهارة والوقار، وصفه رب العزة في كتابه وفصله سبحانه، بينما للرجال خذوا زيادتكم عند كل مسجد، بينما المرأة وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يسمي رب العزة لباسا، رب العزة كساها سبحانه، وبين لها صفة اللباس لكرمها ولرفعتها. انظر إلى مريم عليها السلام كيف رفعها الله سبحانه وهي أم نبي، إلى غير ذلك من هذا الكرم، إلى جانب تفصيل حقوقها في الميراث، الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في زعم كثير من الناس أو عند الجاهلين يظنون أن هذا الأمر هو قاعدة مستمرة في كل الحالات، وهذا باطل، في أربع حالات فقط المرأة ترث نصف الرجل، في أربع حالات فقط، وهذا مرجعه إلى الأعباء المالية، الأعباء المالية بالنسبة لهذه الحالة. إذن الأنصبة والحقوق التي أعطاها رب العزة بالنسبة للرجال والنساء بحسب القرب أولا من الميت، وبحسب أيضا التبعات، وبحسب الخيارات، وبحسب المميزات التي أعطاها رب العزة للمرأة. مثلا المرأة هل حق عليها أن تنفق مثلا ولو كانت غنية؟ لا، معفية من النفق. من الذي جعل الله عليه النفقة؟ الرجال قوامون على النساء. إذا هي معفية، إذا رب العزة أعطاها ميزات وعوض للرجل ذلك. إذا قلنا للمرأة ما رأيك أن تأخذي 100 وأنت تنفقين، أو تأخذي 50 ولا نفقة لك، أي شيء تخير؟ تخير 50 التي ستبقى كما هي ولا تصرفها، أو تأخذ 100 وتنفقها؟ فرب العزة سبحانه وتعالى رأى هذه الحقوق بحسب التبعات، لا ننظر يعني إلى هذا الجنس. الرجل يقبل المرأة في الميراث في أربع حالات فقط، في الميراث أربع حالات فقط، بينما المرأة عندها أكثر من 30 حالة، تأخذ مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو تأخذ هي ولا يأخذ الرجل، تصور 30 حالة منوعة يعني، إما أن تأخذ هي ولا يأخذ الرجل. نعطي مثالا، مثلا مات الميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. البنت في الميراث لها النصف إذا فرضت، والأخت الشقيقة مع البنت تأخذ الباقي. هذا الأخ لأب ما طلع له شيء، أو ذكر ما أخذ شيء مع النساء. تستوي المرأة مع الرجل إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا وأختا. الزوج ما هو ميراثه عند عدم وجود الفاعل النصف، وهذه الأخت الشقيقة أيضا إذا فرضت لها النصف ساوت الرجل نصف ونصف عنه. إلى غير ذلك من هذه الحالات تأخذ مثل الرجل أم وأب وابن، أليس لكل منهما السدس الأم والأب والابن هو الذي يأخذ الباقي ساوت الرجل. أما الحالات الأخرى التي ذكر مثل حظ المنتهين بحسب التبعات، هنا بحسب التبعات. إذا كان مثلا أخوان، هذا الأخ له زوجة وأطفال، وهي أخته أيضا لها زوج وأطفال، مات أبوه، يرثون للذكر من حظ المنتهين، يعني يأخذ ضعف البنت، يأخذ ضعف أخته، ولا هو مات ميت وترك ابن وبنت، هو سيأخذ ضعف البنت. طيب هذه البنت هي متزوجة، هل عليها نفقة؟ ليس عليها، عبارة عن صندوق تضع فيه مالها. هو سيأخذ هذا الميراث وينفقه على زوجته وأبنائه، كسوة وطعام وشراب وكساء ونفقة وغير ذلك، وهي تضع مالها في صندوق الادخار كما يقال، وليس عليها شيء ولو كانت غنية. النفقة على زوجه، يعني كلاهما أخذ الميراث، هذا سينفقه وليس تخبئه. فلو أعطيناهم مناصفة أو أعطيناهم بالمثل ونقول له أنت تنفق وأنت لا تنفق، ألم نظلم الرجل؟ ألم نظلم الرجل هنا؟ والحالات التي تأخذ فيها المرأة ولا يأخذ فيها الرجل، لو قلنا أيضا يجب أن تساوي الرجل، كان الرجل لا يرث معها، إذا دخل معها لا يأخذ نصيبا من ميراثها وليس له فيه حق، إذا ضربنا المرأة أيضا. إذا سوينا بين الطرفين في كثير من الحقوق، إما أن نظلم الرجل أو أن نظلم المرأة. نقول للرجل والمرأة خذوا هذه الحقوق وأنت عليك النفقة، ألم نظلم هذا الطرف؟ أما إذا أعطيناه الضعف بحسب ما تميزت به المرأة، ليس عليها نفقة، وهذا عليه نفقة فنعوض له، نزيده حتى إذا أنفق يكون قد ساوى المرأة. أما إذا سوينا بينهم فظلمنا الرجل. وإذا أعطينا أيضا للرجل مثل المرأة في كل الحالات سنظلم المرأة، لأن هناك 30 حالة، إما أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل أو تساوي الرجل، أو تأخذ هي ولا يأخذ الرجل. في الحالة التي لا يأخذ فيها الرجل كهذه الحالة مثلا، تأخذ البنت والأخت الشقيقة والأخ لأب ليس له شيء، إذا أعطيناه ميراث هنا ألا يكون قد أخذ حق غيره وليس له فيه حق، وظلمنا النساء، ظلمنا البنت، وظلمنا الأخت، أليس كذلك؟ فإما أن نظلم الرجل وإما أن نظلم المرأة، ورب العزة أعطى لكل ذي حق حقه سبحانه وتعالى، العليم الخبير اللطيف جل جلاله. فالبشر يتصفون بالجهل والنقص والعجز، و يعني يريدون أن يقحموا أنوفهم في أمور لا يحسنونها ولا يعرفوها ولا يزينوها. فهناك كثير من الأشياء يا أهلها، رب العزة سبحانه وتعالى راعى الحقوق ويعلم من خلق وهو لطيف خبير سبحانه وتعالى. إذا المرأة ليس عليها نفقة ولو كانت غنية، فإذا أنفقت فبتفضل من عنده، يبداش زوجها فقير وهي غنية ليس عليها نفقة، تصور، مش يقول لها وين إيجار البيت وفاتورة الهاتف وحق الوقود للسيارة، ليس عليها نفقة المرأة. على رجل النفقة رب العزة جعلها حقا على الرجل ولو كانت المرأة غنية. فإذا ورثت زادت على غناها غنى، وهو إذا أعطيناه مثلها وينفق سيزداد فقرا على فقر، فيجب أن نعطيه الضعف حتى يصل. هذا المعنى بحسب التبعات بحسب النفقات بحسب الأعباء. المرأة ليست مسؤولة عن النفقة على زوجها أو على أبنائها ولا على نفسها، الزوج مسؤول على زوجته وعلى أبنائه حتى على والديه إذا كان فقيرين، كله على رأسه، هذه الأعباء المالية عليه. فتصور نعطيه مثل المرأة إذا ظلمناه، نعطيه مثل المرأة ونقول له أنت الذي تنفق وهي لا، فهنا نكون قد ظلمناه إذا أعطيناهم نفس الشيء. فرب العزة سبحانه وتعالى أكرمنا، رفعنا، كساه، أعزه، جعلها ملكة في بيت زوجي علمنا، وجعلها تبي، وجعل لها كثير من الأشياء الموجودة سويت هذه في الجاهلية. انظر إلى حال المرأة في الجاهلية، انظر إلى حال المرأة في الإسلام، كيف أعزها الله بهذا الإسلام. فإذا ابتعدت المرأة عن الإسلام دخلت في حضيض الجاهلية. انظروا إلى مستوى المرأة التي نزلت إليه في هذا الزمن. أرخص بضاعة وسلعة هي المرأة عند أصحاب الشهوات، عند أصحاب الأهواء. رب العزة جعلها مستهدف وقال زين للناس حب الشهوات من النساء الأولى، من النساء جعلها مستهدف، فهي مستهدفة من قبل شياطين الإنس، يريدون تعريتها، يريدون يعني كشفها، يريدون تحت يعني غطاء العاطفة، يستعطفونها ويضربون على وضع العاطفة، فيجب أن تبرزي مكانتك. كيف تبرز مكانتها؟ بالعبي؟ بالفجور يعني؟ كيف تبرز مكانتها؟ صارت المرأة وسيلة لبيع السلع. تصور أيهم أغلى، المرأة ولا السلعة؟ يعني هذه السلعة متوقف من بيعها على المرأة، مثلا بيع الملابس الداخلية لا يستطيعون بيعها حتى يجردوا المرأة ويلبسونها قطعتين من أجل أن يبيعوا قطعتين، تصور قطعتين يجرد المرأة، أليس صارت المرأة أرخص من السلعة؟ يضعونها في كل شيء، في كل شيء، كل شيء يريدون أن يلصقون صورة المرأة، كل شيء يريدون أن يلصقون صورة المرأة، يعني سيأتي اليوم التي يلصقونها حتى في مبيدات الحشرات ومش عارف ايش، هكذا يا الحقيقة، أهلوها، جعلوها في الحضيض، بينما الإسلام رفعها وأعزها سبحانه وتعالى جل جلاله، كساها لباس العفة والوقار والعفة والإكبار، رفع الإسلام، جردوها وجعلوها في النوادي الليلية، جعلوها في المراقص، جعلوها أرخص سلعة. تصور هؤلاء عند أصحاب الشباب بدعوة أن يجب أن تبرز مكانتها ويجب أن تبرز كذا، هل هذا من باب إبراز المكاسب وغير ذلك؟ من هذا الكلام التافه، وأن الحجاب يعني إذا لبسته تأخرت، طيب ها ها ها هو يعني الأمر قد حصل ما حصل وتبرجت المرأة، هل صنعت إبرة؟ هل صنعت إبرة؟ كم المرأة يعني عندها من سنوات نصف قرن خرجت من كسائها ومن فضارتها ومن عفتها، وقالوا أن هذا اللباس سيؤخرها، طيب هي تجردت، ما هو التقدم الذي تقدمت فيه؟ ماذا صنعت؟ هل صعدت للقمر؟ إنما هو كله شينشين تعرفه بالأمس، إنما هو مكر الليل والنهار، مكر لآل البشر، البشر لا يحل لهم جو إلا إذا رأوا هؤلاء النساء يعني يخرجن، هذه عارضة أزياء، هذه ممثلة، هذه راقصة، هذه مغنية، يعني جعلوها بإشباع غرائزهم. تحت هذه الأغطية يجب أن تبرز مكانتها، والمرأة في المرأة على المرأة، وهكذا. هو يتكلم بدافع المرأة حتى يشبع غريزتها، حتى يتفرج فيها تمثل مع شخص في فراش واحد مثلا في فيلم، وهذه فنها يعني. كلما سقطت أكثر، كلما صارت نجمة أكثر، كلما تسقط أكثر وتتعرض أكثر في الغناء والأفلام، كلما سقطت أكثر كلما يعني صارت نجمة أكثر. يعني قلبت الموازين، يعني كما يقال يعني ضربوا على العاطفة، والمرأة يعني عاطفة، لماذا المرأة لا تتولى القضاء؟ لأنها عاطفتها تغلي، يأتيها مجرم يعني يبكي أمامها خلاص تعفو عنه، وهو من أكبر إنسان قتل أرواح مجرم يعني يبكي ويستعطفها، وعندي أولاد صغار ومن لهم بعدي ومش عارف إيش، قل له يلا عفونا عنك أنت فهمني إلى غير ذلك. لماذا لا تتولى القضاء؟ العاطفة تغلب عليها. المرأة لها ميزات تتفوق فيها على الرجال، والرجال له ميزات يتفوقون فيها على النساء. ورب العزة لو شاء لخلق زوجا واحدا، ما خلق زوجين، لخلق صنفا واحدا كلهم رجال أو كلهم نساء، وإنما خلق هذين الجنسين وميز كلا منهما بميزات لا يقدر عليها الآخر. هل الرجل يقدر على الصبر على الرضيع مثلا؟ الرضيع هل يقدر عليه يعني هذا البكاء والصراخ وتبديل وتغيير هذا يصبر عليه الرجل يبكي امامه ربما يرميه من الشرطه يعني. لا يصبر هذا يصبر عليه الرجل لا يصبر من اجل ذلك لها خصائص المراه عندها الصبر عندها الرحمه عندها الحلم طول البال ووسع البال عندها ميزات لا يقدر عليها الرجال بل ربما اذا تولى هذا المنصب الرجل صار ضعيفا وسيظهر ضعيفا في هذا المكان لا يقدر عليه ايضا المراه اذا اخذت مكانه الرجل او اخذت وظيفه الرجل ستظهر ضعيفا من اجل ذلك النبوه لم تكن في النساء النبوه فيها مكابده وصبر وجدل وقهر وجهاد ومخاطره هذه لا تقدر عليها المراه تصور المراه مجاهده يعني تمسك السيف وتذهب فهي يوجد يعني مش ولكن النادر لا حكم له النادر لا حكم له ربما يموت الاب فتتولى المراه وظيفه الرجل ووظيفه المراه تجد نساء يعني كالف رجل وتجد مثلا الرجل لمحبته لزوجته لا يريد ان يتزوج الاخرى فيصبر على تربيه ابنائه ونشاتهم وتنظيفهم واكلهم وشربهم وغير ذلك فياخذ ايضا وظيفه المراه ويكون يعني مميزا في هذا وناجحا فيها لكن نادرا ليس كل الرجال كذلك ليس كل النساء كذلك علينا ليس كل يعني رب العزه ميز المراه بخصائص لا يقدر عليها الرجل نحن تحدثنا عن امور الاسرويه يعني البيت والصغار لا عنده امور اخرى ايضا لا يقدر عليها الرجل ايضا الرجل عنده امور كثيره لا يقدر عليها النساء بل اذا اختلت الموازين كل اخذ وظيفه الاخر سيظهر ضعيفا سيظهر ضعيفا وهكذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن القوم المتشبهين من النساء بالرجال. تصور انت مرأة الاصل فيها يعني الاصل فيها الرقه والرحمه والعاطفه، تصور انت مرأة مسترجله. تصور انت مرأة تشوفها راجل يعني الذوق ينفر منها يعني حتى اصحاب الذوق السليم ينفر منها. امرأة مسترجلة أو رجل مخنف تصور رجل يتخنف ويتكسر يعني الذوق السليم ينفر منه يظهر ضعيف كل واحد إذا أخذ وظيفة الآخر سيظهر يعني في زاوية يعني حقيرة والعياذ بالله لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء لا يصلح هذا. إذا المرأة رب العزة رفعها وأعزها وجعلها ملكة وجعل لها حقوقا كانت مهضومة في الجاهلية، بل هي منذ ولادتها مدفوعة من الحياة مقصية من الحياة، يجب أن لا تعيش، تصور هذه في الجاهلية، يدفنونها حية حتى شوف ما أجرهم حية. شوف ما أجاب وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قتلت لأنها بنت يعني لأنها أنثى بأي ذنب قتلت ثم يقول رب العزة سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وهذه الكتب كتب الأعمال العباد ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت هذه السماء تشققت وانفطرت وانشقت وأزيلت علمنا تبقى الحال لنزول الملائكة وغير ذلك وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت أي ازداد لهبها وسعرت بالنار لغضب الرحمن سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة والعافية أي تأججت واشتعلت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وأزلفت الجنة للمتقين قربت تقرب هذه الجنة لأهل التقوى والصلاح وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا اليوم الإنسان يعرف فيه ما قدم علمت نفس ما أحضرت يعني من خلال ما رأت في صحيفتها من خير وشر علمت نفس ما قدمت ماذا قال رب العزة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. علمت نفس ما أحضر، علم علم اليقين أنه فعل كذا وكذا من خير أو شر، ثم بعد ذلك يقسم رب العزة بالخنس الجاري الكنس. وهذا المعرض الذي أخذناه يعني تقريب منها ما يكون في الدنيا، الآيات الأول الست الآيات الأول علمنا، وإذا البحار حتى شد البحار سجيرت، هذه تكون في الدنيا، والستة الأخرى تكون في الآخرة، وإذا النفوس زوجت الموقودة، وإذا الصحف نشرت والسماء كشطت. هذه المشاهد أيضا كلها من أهوال يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر لنكمل بعد ذلك بإذن سبحانه وتعالى في الحصص القادمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، والحمد لله.